هذا كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. تقول رحمه الله: الإيمان في باب ومبحث الإيمان بالقدر، وبيان ما يتضمنه هذا الركن من أركان الإيمان الستة. ولا يخفى عليكم أننا في أواخر الكتاب إن شاء الله، وسيعظم هذا الكتاب كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة إن شاء الله تعالى. يكون بإذن الله وحول وقوته مكان هذا الكتاب الوسطية إلى الجريمة، لكن سنفعل بإذن الله المستعينة من هذا الكتاب الوسطية اختبارا فيه، وكل اختبار تحرير وشفر معنا، وننظر وستعلم إذا انجلى الغبار معنا ستعلم ونشوف، وهنجيب أسئلة شباب دقيقة في هذا الكتاب يظهر بها مستوى الطالب الذي درس الكتاب وعاش معه ممن مر عليهم مرور الكرام. وفي بعضنا يمشي الدرس ويعمل كده يحط الكتاب على الراس وما ياخدش الكتاب الا يوم وغمش للدرس. اخر عهد بك ايها الكتاب، ها وهو راجع برضه حطه في الكيس تعالى. اصلحنا فضل علينا برضه الصور دي مرض عليها كثير بارك الله فيك، واللي بيكتب في ورقه تمام وبعدين يكتب ورقه شويه، وجات البنت الصغيره ها طيرت الورقه واخذت القلم وشخبطت تمام، ولازم تحبك الكلام وتختم عليه وهنصب عليه شاي ما ينفعش. مكن سيوطك بالحبال الواثقه، فمن الحماقه ان تصيد غزاله وتتركها بين الخلائق طارئه ما ينفعش. اذا العلم يحتاج مراجعه ومذاكره لانه يبلى، يكون دائما حديث العهد وتجديد للعلم. نعم، واعلم بان العلم في المذاكره والدرس والفكره والمناظره، الحفظ واعلم بان الحفظ في المذاكره والدرس والفكره والمناظره. شوف الامام البخاري انت بتعمل ايه؟ نعمل ايه؟ عايزين نحفظ. قال: ما رايت مثل امعان النظر في الكتاب. امعان النظر في الكتاب مره بعد مره مره بعد مره حتى يرسل وينفطش في الدنيا. عرفنا؟ اذا ان شاء الله سبق تقرير ما اردناه، والان ان شاء الله نتدارك في هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقه الناجيه، الطائفه الناجيه ناجون من الله ناجون من سخط الله. نعم، ايش تقول؟ على كل حال خلصنا هذا، كل ما يتعلق اليوم الآن خلصنا. طيب، قال: وتؤمن الفرقة الناجية. شوفوا الأصول التي فيها تؤمن الفرقة الناجية، وبها تنجو من الهلاك، من النار، من السقط، من الابتداع، من الاهواء. وتؤمن الفرقه الناجيه اهل السنه والجماعه والطائفه المنصوره بالقدر، يعني بالمقدور المقضي خيره وشره. الكلمه دي ما فيش فيها تعارض مع كلمه النبي عليه الصلاه والسلام: والشر ليس إليك. ما فيها طعام. كلمة أيضا التي في الدعاء: وقني وقني شر ما قضيت، يعني شر المقضي تلتقي مع هذه الكلمة بالقدر خيره وشره.

فقدر في الأزل مقادير الخلائق قبل أن يخلقها بخمسين ألف سنة. فجاء ناس اسمهم ايه؟ القدرية. بس مش قدرية بس، قدرية غلاة. فنفوا العلم الأزل وقالوا شأن شأن الناس، حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا الله عن قرآن. الناس لا يعلمون بالأشياء اللي بعد القرآن. نزلوا الخالق منزلة المخلوق وأضافوا وجعلوا علم الخالق علم المخلوق. علم المخلوق ناقص مسبوق بعدم. علم الله أزلي لم يسبق بجهل وليس بمكتسب، وأسماءه ليست مخلوقة كما يقول جهل بن صفوان اللي بل وجاءت إلى الأمة ابتليت بها. فجاء ناس من بلاد العرب كما في صحيح مسلم كتاب الإيمان، أو الحديث من كتاب صحيح الإمام مسلم الإيمان، وقالوا إن قبلنا ناس يتكفرون العلم يعتنون بالعلم ويحفظون القرآن يقرؤون القرآن، لكن دخلوا البيت من غير ذلك بلا معلم برؤوسهم اعتمادا على الصحبة. ولذلك قديما قال لا تأخذ الحديث من صحفي لأنه يصحف عليك، هيروح يقرأ بإيه؟ خرزه جزره صحفه يقول لك مصائب معنا. انتوا عارفين الحافظ إيه؟ محمد بن صالح جزره هو أصلا بيقرأ كلمة خرزه وجعلها جزره، فمسكت فيه كلمة اللقب مسك من حفاظ مصر الكبار. طب إذا كان ده حافظ ومسكت فيه الكلمة دي، طب واحد تاني مش حافظ بقى هيعمل ايه؟ ده يكون مصائب تانية من تلكينة. أنا مصائب لا حصل لها طمات وعواد. وبعدين من الطرفة كان جالس الإمام حافظ صالح بن جزر هذا واقف، صالح بن محمد جزر، ومعه واحد تاني حافظ برضه زيه جهابدة لا اسمه الجمل ولا اسمه جزر. فمر الجمل كده وعليه حمل جزر اللي عاش منكم في الأرياف يعني من الأسيبي. فقال له يا أبا محمد إيش هذا الجمل؟ الجمل بيقول له إيش هذا؟ قال أنا عليك باب الطرف. هو كان صاحب مزاح دعابة، كان له لطاف خفاف في الدعابة، كان خفاف كان له لطاف، مش واحد بين زحلك مزحة كسرك الجدار ويصدع العلاقة اللي بينك وبينه. أصلا بمزح بعدين طب ما امسك نفسك امسك نفسك. طيب إذا الآن بركة بربكم هؤلاء الذين استفتي فيهم ابن عمر قال والذي نفسي بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما آمن حتى يؤمن بالقدر أبلغهم أني منهم بريء وهم براء مني. هذا عبد الله بن عمر الذين قالوا إن الأمر أنف. أنف يعني إيه؟ يعني يستأنف، يعني العلم ما يكونش لديه سبحانه تعالى عن ذلك إلا بعد أن يقع ويراه عيانا. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والعلماء قالوا مش كده، ما فهمتوش الآية صح، انتوا فاهمين الآية غلط. العلم المذكور في الآيات هذه وما شكلها المراد علم يترتب عليه الثواب، لأن هذه من حكمة الله لا يثيب أحدا إلا لما يعمل أو ينوي. إنما لا علم ولا مال ولا نوى ولا هم كيف يثاب، ولا يعاقب أحد إلا إذا عمل العمل الذي يستحق عليه العقوبة. أما في علم الله السابق ان فرعون سيهلك سيكفر، هل عذبه الله قبل ان يرسل اليه رسولا؟ الجواب لا. هل يؤاخذه الله بعلمه الازلي؟ الجواب لا، انما يؤاخذه بعلمه الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فعلم الله ماذا؟ علمان، علم ازلي سابق قبل وقوع الاشياء، وعلم اخر يترتب عليه ثواب العبد وعقاب. فهذا غير هذا. فالعلم المترتب على ثواب العقاب او يترتب عليه ثواب العقاب يكون موجودا، مقتضاه موجودا، سببه موجودا، لابد ان يخلق. عرفنا؟ هؤلاء ما فهموا فانكروا العلم الازلي. ورئيسهم معبد الجهر، معنا رئيسهم معبد الجهر، غيلان القدوري اخذ عن معبد الجهري، معبد الجهري اخذ عن سيسوين النصراني، سلسله خبيثه. معنا غيلان القدوري او القدر اخذ عن هذا معبد الجهر. فجاء الناس اشتكوا لعبد الله بن عمر، اشتكون ما قال هو واحدثه معبد الجهر، مع الاخوان الذي قال ان الارض ايه قوله. ولا شك ان منكر العلم كافر، منكر العلم الازل السابق لله كافر. قال الدرجه الاولى الايمان بان الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم، معناه الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ولذلك في تقدير عمري صح يؤمر بأربع كلمات، بكتب رزق وعمل وأجل وشقي أو سعيد، معناه. وهناك تقدير سنوي فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، وفي تقدير يومي كل يوم هو في الشك، كل يوم يغتني شخص يفتقر شخص، يبتلى شخص يعافى شخص، يهتدي آخر يضل آخر، يولد شخص يموت شخص. إذا التقديرات تقدير عمري، تقدير سنوي، تقدير يوم. قال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم، معنى أو فأول ما خلق الله القلم أو أول ما خلق الله القلم، إما بالنص الأول يعني على الظرفية، وإما برفع أول فيكون القلم أول مخلوقة، والراجح أن العرش قبل القلم، لأن في نفس الحديث هذا وما على شاكلته أن الله كان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء. واختلف العلماء في هذا، أهل السنة اختلفوا أيهما أول خلق، هل القلم أو العرش؟ اختلفوا أول مخلوقات الظاهرة المعلومة أو المنصوص عليها. قال فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب، ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، يسير من اليسر والسهولة ولا مشقة فيه. قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذا

طب وانت تعرف من مساس غدا انك ما تصلي؟ ما تعرف هذا بعد ما يقع ياتي وقت الصلاه وما تصليش. هنا فعلا في اللوح المحفوظ انك ما بتصلي، ما تصلي الوقت ده الفرض ده، انما ما تعرف قبل وقوع هذا ماذا عند الله في اللوح المحفوظ. قد ينام الرجل نومه وهو كافر يصبح مسلم، يهدي الله ما شاء، وقد ينام نومه مؤمن يصبح كافر. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نام رجل عند النبي عليه الصلاه والسلام وهو كافر، وحلب له النبي عليه الصلاه والسلام سبع نوت على الهلال، اعطى له الحلبه الاولى ما كفت، الثانيه ما كفت، الثالثه ما كفت، الرابعه ما كفت، سبع نوت. ما طلع الصبح جنه الا رجل لا اله الا الله محمد رسول الله. حلو يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا ترى حلف كفيت. قال النبي عليه الصلاه والسلام الكافر يشرب في سبعه امعاء والمؤمن في معا واحد. نعم، الله سبحانه وتعالى له حجه بليغه، فلو شاء لهداكم اجمعين. له الحجه البليغه والحكم العدل سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث الكرب عدل في قضاء ماض في حكم، وفي بعض الوقت وانا في قبضتي معلم. قال ومع ذلك فقد امر العباد بايه؟ ولذلك سالوا النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اذا كان الذي يجري فينا هو حكم الكتاب الاول ففيما العمل يا رسول الله؟ ليه بقى نعمل؟ ما نقعد بقى ولا هيكون في الكتاب هو اللي هيمشي. ايش رايكم بقى؟ واحد كده هم مجموعه في المعهد او في المدرسه او في الكليه قال لهم الاستاذ اللي في الفصل ده 50 فرد 40 هينجحوا و10 هيطيحوا. فيجيني واحد زي كده قال انا من العشره. ايش رايكم؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. وبعدين لما يرسب يقول اصل الاستاذ اللي قال. ما ينفعش، انت اللي حليت غلط، انت اللي ما حليتش، انت اللي ما ذاكرتش، السبب منك. قل هو من عندي اخذ السعي. الله سبحانه وتعالى قضى فرق في الجنه وفرق في السعي. قضى ان ابا بكر سيد المؤمنين بعد الانبياء والمرسلين. معنا؟ وقضى ان ابا لهب امير الكافرين. ابا جهل فرعون هذه الامه. الله قضى من القديم. لكن ما فيش واحد ياتي ابو جهل يقول اصلا انت الذي قضيت، انت الذي حرمتني. انتوا عارفين القصه اللي وقعت بين ابي اسحاق الصرايين واحد من قبل المعتزله. كان المعتزلي ينظف بالكلام بالتعبير الدمياطي يعني ينظف بالكلام. فقال المعتزل سبحان من تنزع الفحشاء يعني ايه ما يخلقش الشر شيخ المعاصي، عايز يقول كده يعني بس الاجابات صريحه. انا سبحان من تنازع عن احشاء. قال الثاني سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. الخير والشر، الطاعه والمعصيه، الغنى والفقر، الصحه والمرض، كل شيء. قال المعتزلي ايشاء ربنا ان يعصى؟ قال الاخر ايعصى ربنا قهرا؟ وفي حد يعصي الله؟ وفي حد إرادته تغلب إرادة الله؟ أبدا أبدا. إذا كانت الدول الكبيرة اليوم ممكن يجلس ومركب أجهزة تصنع ويدري ما يدور في المدينة هو جالس على الشاشات والكاميرات يعرف. فما بالكم بقدرة الله عز وجل وعلم الله سبحانه وتعالى أزلي. يدري ان فلان هذا يعلم سبحانه وتعالى ان فلان هذا مؤمن، ان فلان هذا كافر، فلان هيصير مؤمن 10 سنوات ويكفر بقيه عمره. الله يعلم سبحانه وتعالى. طب لما عصى الله ما يعلم انه هيعصي الساعه الفلانيه في المكان الفلاني؟ لا. وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. ومش معناها الطهر والجبر وكان المره معنا. فقال أيشاء ربنا نصى؟ قال أيعصى ربنا قهر؟ قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرب أأحسن إلي أساء؟ قال إن منعك فهو لك فقد أساء، وإن منعك فهو له الهداية لله وبيد الله والغواية له، يهدي من يشاء ظلم يشاء، واللي يهدينا الله عز وجل أمده وأعطاه وأعده. أما الكافر يمسك الله عز وجل عنه الإمداد ولا يهيئ، يمسك عنه مع أن الله يبين. وأما ثمود ما هديناهم بينا لهم على الأزمة الرسل فاستحقوا العمى على الهدى. فأقول قال إن منعك ما هو له، وإن منعك ما هو له فهو يختص بأحمد بن شاء، إن منعك ما هو لك فقد أسى. ليه؟ الظلم هو وضع الشيء بغير حل، الظلم وضع الشيء بغير. طيب انت الان لك 100,000 عند فلان، منعك ظلمك ولا انصفك؟ ظلم، حرم من حقك لان ده حقك انت، انما ما فيش واحد يقول لي من حق الهدايه، ده الهدايه ده لله، يختار لها من يشاء، والغوايه كذلك يختار لها من يشاء، يهدي ويعصم فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء ويخذل عدلا منه سبحانه وتعالى. واضح؟ فقال ان منعك ما هو لك فقد ايه السبب، وان منعك ما هو له فاختص برحمته من يشاء. قال ومع ذلك، يعني مع اقرارنا بهذا الاصل القضاء والقدر والايمان به والولي ومره وخيره وشره من الله تعالى، يجب ان نجد ونشمر في الطاعه والعبادات، ولا نتكل على سوء الظن منا بما في اللوح المحفوظ ان الله قدر خلاف هذا. لا، من تمنى شيئا اغلب اسبابه، وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تتعنى تتعب نفسك وتشمر وتجتهد تنال ما تتمنى. قال ونهاهم عن معصيه، وهو سبحانه يحب المتقين ويحب المحسنين والمقسطين. ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يامر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. واحنا دائما نقول المشيئه تقتضي وجود الشيء وخلقه وكونه، اما الاراده فهي نوعان. الله سبحانه وتعالى قد يشاء شيئا ولا يحبه، خلق ابليس ولا يحبه، خلق الطعام المعاصي ولا يحبه، خلق الخبائث ولا يحبه، خلق الكفار ولا يحبه، معنى فلا يلزم ان الاشياء قد وقعت اذا يعني يلزم انه يحبها ويرضاها وتعجبه. لا، عرفنا يا اخوان؟ هذا من ايه؟ من مسالك المشركين. قال ولا يرضى لعباد الكفر ولا يحب الفساد. قال والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، يعني أفعال العباد إيه؟ هي لهم حقيقة، بخلاف الجهة بن صفوان قال أفعالهم إيه؟ مجازية، ما هي إلا صور، هم مصبورون مقهورون، مثل ما نقول إيه؟

الذين قالوا الإيمان هو اعتقاد بالجنس ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهذان قسمان آخر، هذا الأخير قسمان، طائفة أهل السنة والجماعة والطائفة الثانية الخوارج والمعتزلة. يعني في الظاهر إن قول أهل السنة والجماعة هو يشابه قول الخوارج والمعتزلة، لكن في فرق لابد أن تتنبه له، أن الخوارج والمعتزلة أخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان، خلدوه في النار، في النار. أما أهل السنة والجماعة ما أخرجوا، الخوارج المعتزلة جعلوا كل عمل شرط صحة، شرط صحة، شرط صحة، شرط صحة. أما أهل السنة والجماعة ما جعلوا كل عمل شرط صحة، على عند الخوارج المعتزلة إذا كذب الرجل إذا فحص زلق وين يروح؟ مع الكفار. طيب اغتاب؟ أيوه نفس الأمر، كبيرة من كذا. طيب سرق؟ أيوه نفس الأمر، ولم يأتي نفس الأمر. إذا عندهم كل عمل كده، كل جزئية من الأعمال شرط الصحة. وعند أهل السنة والجماعة ليس كذلك الأمر. إذا في الظاهر صحيح أهل السنة والجماعة جعل الأعمال في الجملة من أركان الإيمان ومن حقيقة الإيمان وفي مسمى الإيمان. الخوارج والمعتزلة جعلوا أيضا الأعمال من أركان الإيمان، لكن عندهم جزئيات الأعمال شرط صح. شرط إيه؟ شرط صح. فعندهم مرتكب أي كبيرة كان لم يصح إيمان. أما أهل السنة والجماعة لا يخرجون الفاسق الملي من الإيمان ولا يعطونه الإيمان كامل. وهذه الباب هذا الدندنة حول هذه المسألة، الدندنة حول إيه؟ المسألة. فالآن الذين أو أقسام الناس في الإيمان، ناس يذكرون لنا عند محمد الإيمان تعريف فقط، الإيمان تصديق فقط، الإيمان نقص فقط، أو قولنا الإيمان اعتقاد بالجنان والقلب للسر على مع عدم العلم بجوارح الأركان، الإيمان اعتقاد بالجنان والنطق للسر على عدم جوارح الأركان ويختص بالإحسان شكرا للسنة والجماعة. اللي قبله لا أعطيني قبله خمسة لأنه طالب الأخيرة. اعتقاد بالجنان ونطق باللسان مع عدم الجوارح والأركان. مع عدم العمل. لا فقط، أنت بس قول كده. اعتقاد بالجنان ونطق باللسان فقط. بس هو كده. صلح قبل ما تمشي. وبعدين ما تذكرش صباحنا. تقوط هنا. اغتنم الفرصة هنا. معنا؟ زي واحد من المحدثين جاء الواحد حافظ بس هو كان في حالة مرض، فقال له أنا مريض أنا بعتذر لك، وقال له لا ألح علي لابد يسمع الحديث. فلما أخذ الحديث قال له الآن افعل ما شئت تحيا وتموت. الله يكرمك الله يكرمك. الحديث الفائدة صلحت ان انت ممكن تمشي في المسجد الان وتنسى بقى ما تجيلهاش الا بعد سنه او سنتين، الله اعلم. تضبطها الان. اذا القول برجعت فما هو عندك الان الرابع؟ الايمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان فقط. نعم، اعتقاد بالجنان وقول باللسان. الخامس بقى؟ الاعتقاد بالجنان والنطق باللسان وعمل الجوارح والاركان وما تسمى. اه. اهل السنه والجماعه والاعتقاد والمعتقد. لا. بتخلطوا بعضه كده حب كده حب صافي وحب غبش. لا مينفعش قسم. هم قالوا سنة الجماعة قسم تقول كده، وخارج المعتزلة قسم. اكتب سيبها برضه. الله اكبر. لا يا شيخ محمد الحاشي ده حلو سمي للسيف. طيب واحد ثاني بقى الأخير محمد عمر أخبر الناس الإيمان أي نعم واحد الذين قالوا أن الإيمان يبعث بطل القسم الأول الذين قالوا أن الإيمان يبعث بطل جميل الذين قالوا أن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق بالسيف فقط جميل الذين قالوا أن الإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان والعمل بالجوارح والأركان هم قسمان هم ينقسمون قسمان هم ينقسمون قسمان هؤلاء السنة والجماعة وقسم الخوارج والمعتزلة جميل الفرق بين دول ودول إن السنة والجماعة يخرجون يخرج ال يخرجون مرتكبة كبيرة من الإيمان وأما الخوارج المعتزلة يخرجون مرتكبة كبيرة من الإيمان على كل حال يا إخوة أكمل هذا الطبش إن شاء الله رب العالمين بس ما تستمر في الحمد سبب أن تستمر في الحمد